لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. أخرجه البخاري. من تسمع حديث قوم أي من أراد أن يكتشف محادثة بين اثنين خاصة، إنسان يحدث آخر، فهذا جاء ليتسمع حديثهما ويتصنت لكلامهما وصب في أذنيه الآنك. الآنك هو الرصاص المذاب، وهذا وعيد شديد لمن هذا عمله، يبين خطورة مثل هذه الصفات الرديئة، لأن كل إنسان له الحق في أن يسر بما شاء لغيره دون أن يطلع على ذلك عموم الناس. فهذا الثالث الذي يريد أن يتصنت وهم يكرهون له ذلك، فإنه متوعد بعقوبة عظيمة يوم القيامة، وهي أن يصب في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. وأدب المجالسة والمحادثة راعاها ديننا وجعل للإنسان الحق في خصوصيته، قد يكون الإنسان محتاج إلى أن يستشير شخصا في أمر من الأمور لا يريد أن يطلع عليه بقية الناس. جرب الجهاز شوي حتى ما حد يمر بين قدامه، جرب الجهاز شوي، لا ازحف حتى ما حد يمر بيننا وبينه. فالإنسان له الحق في أن يستشير من شاء، وليس من المصلحة أن يعلن هذا للناس أو أن ينتشر كل تصرف منه أمام الناس. ولهذا ورد التوجيه بقوله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فهذا الإنسان الذي يتصنت أو يتسمع لكلامهما وهم لهم كارهون قد أجرم بهذا العمل، لأنه تدخل فيما لا يعنيه وما لا حق له فيه. أما لو كان الحديث في مسائل علمية أو كان في مسائل عامة مطروحة للبحث فلا يدخل في هذا الباب، إنما المقصود في هذا هو الحديث الخاص الذي يكون بين شخصين. ولا يريدان أن يطلع على حديثهما غيرهما، وهذا من الأداب السامية العالية التي راعاها ديننا ونظمها كما نظم بقية أمورنا. وقد جاء في مسألة مشابهة لها من وجه، لو أن إنسانا اطلع عليك في منزلك، اطلع على عورتك من خلال شباك أو من علو سطح أو من خلال فتحات في باب، فإن لك أن تفقع عينه ولا شيء عليه، لأنه أراد أن يتدخل في خصوصيتك ويطلع على عورتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح. هذه المسائل وغيرها يدلنا على تدخل الإسلام في تنظيم شؤون الناس صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. وحينئذ ما عليك أيها الإنسان إلا أن تتعرف على أحكام الشرع وتلتزم بها. ودينك شامل وكامل لكل ما يعرض لك في هذه الحياة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ساق حديثا آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى هي شجرة من أشجار الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى هذه وعد النبي صلى الله عليه وسلم من اتصف بصفات معينة أنه يحصلها. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من شغله عيبه عن عيوب الناس. الإنسان يصير مهتما بنفسه في إصلاحها واكتشاف الخلل والعيوب التي فيها. هل فيه حماقة؟ هل فيه حسد؟ هل فيه كبر؟ هل فيه ظلم؟ وما شابه ذلك، فيصلح ما يكتشفه من عيوب في نفسه ويغفل عن الناس وما فيهم. وإذا رأى في الناس عيبا تنبه لعيوبه وقال: أنا المسكين الذي في من العيوب كذا وكذا ولم أصلحها إلى الآن. هذا الإنسان هو الذي له طوبى. أما الإنسان الذي همه هو البحث عن عيوب الناس والحديث عنها في المجالس فهذا هو المسكين المحروم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما بشر بطوبى لمن شغله عيبه يريد منا أن نكون ممن يحصل طوبى، بأن نشتغل بعيوبنا ونصلحها، وهمنا وشغلنا هو إصلاح أنفسنا وحثها على الطيب من القول والعمل وإبعادها عن السيء منها. ولهذا فجهاد النفس من أعلى مراتب الجهاد. إذا جاهد الإنسان نفسه وتغلب عليها وطوعها لطاعة الله وأبعدها عما يشينها فإنه ممن يحصل طوبى. ثم ساق حديثا ثالثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. من تعاظم في نفسه أي أصيب بمرض الغرور والكبر واختال في مشيته، بمعنى أنه صار ينظر إلى الناس كأنهم خلق آخر تحته وهو في منزلة أعلى منهم. هذه من صفات أهل العجب والتكبر. ولهذا روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في حديث قدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. فالعظمة والكبرياء لله تعالى وحده، فمن نازعه فيهما وادعى لنفسه شيئا من العظمة والكبرياء فإن الله تعالى يلقيه في النار. يختال الإنسان في مشيته وفي لباسه وفي كلامه وفي نظره، وهذه كلها من الصفات المنفوتة. فيظهر التعاظم والتكبر عندما يمشي ويجر ثيابه يسبلها، وإذا أراد أن يتكلم يتكلم بتشدق وغرور وينظر إلى الناس نظرة فيها شيء من الازدراء فلا يلتفت إليهم إلا بجزء من وجهه ويصعر خده، فهذه الصفات الذميمة ممقوت صاحبها عند الناس وهو ثقيل بينهم وهو محل سخرية لهم، لأنه هو الذي حط نفسه في هذا الموضع. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يغضب عليه ويلقى الله تعالى والله جل وعلا غضبان من تلك الصفات التي اتصف بها. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إنه لا يحب المستكبرين، ويقول جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور. كما جاء قوله جل وعلا إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ولماذا تتكبر؟ وما الدافع لأن تتكبر؟ والله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إبليس لعنه الله وطرده بسبب كبريائه وبسبب إعجابه بنفسه وغروره وتعاظمه عندما قال أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. فهذه الصفات صفات كريهة، الناس يكرهون من اتصف بها ويزدرونه ويحتقرونه. ولهذا فإن الشارع منع مما يكون سببا في وجود شيء من هذه الصفات، ومنها إطالة الثياب. فمنع الشارع أن يزيد الإنسان ثيابه إلى ما أسفل من الكعبين، وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا مشاهد، إذا أن الإنسان أطال ثيابه نهض صدره ورفع رأسه وصار ما ينظر للناس. ولهذا لما جاء شاب لعمر وهو في مرض موته رضي الله عنه وأرضاه، جاءه يزوره، فلما ولى استدعاه وقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى من النجاسات، لأن الثوب إذا صار طويل يصير عرضة لأن يصطدم بالنجاسات في الأرض، وأبقى لأنه لا يتمزق من الحجارة والشوك والأعواد، وأتقى لله تعالى، لأن الإنسان إذا صار ثيابه ما هي نازلة عن الكعبين يشعر بالراحة ولا يصاب بشيء من الغرور والكبرياء. بينما إذا صار ثيابه طويلة خيل إليه أنه هو أعظم الناس، وهذا مرض خطير يجب أن يجتمع له أسباب الإزالة المانعة من وجوده، والوقاية خير من العلاج. ساق حديثا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة بمعنى السرعة، والسرعة في أي شيء سواء كان مشيا أو فعلا بيدين أو سرعة في تصرف من كلام أو غيره. والعجلة ضد الرفق، ولهذا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رفيقا، فالرفق هو الأناة، والعجلة ضد ذلك. والإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع ما حوله بتأمل وسؤدة وتأمل وتفكير وحسن تدبير، اللهم إلا القضايا المسلمة مثل العبادات، فالإنسان يسارع إليها. ولهذا جاء قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجاء سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجاء قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا ليس داخلا في العجلة، وإنما هو من المبادرة، لأن هذه الأمور مطلوب من الإنسان أن يسارع إليها ولا يتردد فيها. والإنسان إذا طرأ عليه طارئ ينبغي له أن لا يتخذ القرار بسرعة، وإنما يتأمل هذا الموضوع ويستشير ويستخير. فمطلوب من الإنسان إذا هم بأمر من الأمور أن يفكر فيه من جميع الوجوه، من المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الأمر، ويقارن بينها، ويصلي صلاة الاستخارة، ويستشير ويسأل من عنده معرفة وخبرة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وأمر الشورى أمر مطلوب شرعا، كما جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمشاورة أصحابه في الأمور التي تستدعي ذلك، بقوله جل وعلا: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. هذه المسائل وغيرها تبين كما قلنا ونكرر شمول هذا الدين لأحوال الإنسان كلها، فليس هناك مسألة يحتاجها الإنسان إلا والجواب لها وعنها موجود في شريعتنا من كلام ربنا جل وعلا أو من بيان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا سائل يقول نشهد الله تعالى أننا نحبكم وجميع المسلمين في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بكم وجميع المسلمين الأحياء والأموات في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك وأن يجعلنا جميعا وجميع أخوان المسلمين من الذين يتحابون في الله ويعادون في الله، يجتمعون ويتفرقون على ذلك. ثم يقول سؤالي: هل المسلم إذا دخل الجنة برحمة الله ممكن أن يطلب من ربه مشهد من مشاهد الدنيا مثل غزوة بدر أو عذاب لوط أو قوم لوط أو قوم أو عذاب فرعون؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل أنواع المتع والملذات والأنس والسرور متوفرة فيها، فكل ما تحتاجه من الملذات ستحصلها بإذن الله تعالى. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة، ولا يضيرنا إلى أننا لم نعرف هذا الآن، إنما الذي علينا في هذا الوقت هو أن نجتهد في الوصول إلى دخول الجنة. المطلوب منا العمل لأجل دخول الجنة، وهذا بأيدينا، ليس هناك مانع يمنعنا من أن نعمل الأعمال التي تكون سببا في دخولنا الجنة. فإذا تحقق لنا هذا فإن ربنا جل وعلا كريم ورحيم وجواد، وهو يعطي بلا حد ولا عد لمن عمل صالحا. على سبيل المثال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أكملوا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700، يعني حبة صارت 700 ضعف. الله جل وعلا يضاعف أكثر من هذا، يقول الله جل وعلا في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وعلى أجيبه. أي أن الله تعالى يثيب على الصوم بلا حد ولا عد، فما عليك يا عبد الله إلا أن تجتهد في عمل الصالحات والبعد عن المنهيات، وأبشر بالخير. يقول: سمعت مذيعا في إحدى الإذاعات يقول: اذكروا الله يا سادة، صلوا على النبي يا سادة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل هذا اللفظ صحيح جائز؟ كلمة يا سادة ما تطلق إلا على أهل الصلاة.